أما التطهر بالصعيد الطيب إن هذا يجب عند فقد الماء، وهذا لا يعتبر فاقد الماء، وخروج الوقت منه لا يضر هنا لأنه لا يضر إذا كان نائما أو ناسيا، وبالتالي يجب أن يطهر. أما من ظن أنه يعني عند خوف يعني فوات الصلاة في الوقت يتيمم وإن وجد الماء هذا لا دليل عليه، وبعضهم كذلك يتساهل فيجعل مش يعني فقط خوف فقد الصلاة، خوف فقد الجماعة، طبعا يخشى أن تضيع منه الجماعة مش الصلاة فينتظر لآخرها، تضيع منه الجماعة فيتيمم بالصلاة، فهذا كذلك يعني يقول أكثر يعني بعض في هذا، بل يجب عليه أن يتطهر أولا ثم يصلي. هذا كذلك ما دليل عليه، لكن ربما انه يكون ذهب الى هذا الباب من صلاة الجنازة ليست يعني صلاة قربة الى الله سبحانه وتعالى، وانما هي صلاة دعاء في الميت، والدعاء انه يعني يجوز يعني يدعو الانسان دون ان يكون متوضئ من هذا الباب. ثم صلاة العيدين فهي تختلف، هذه صلاة قربة ويجب لها يعني الطهارة واجبة له، وهذا على كل حال يعني اجتهاد لا دليل عليه. ما عليه دليل ولا ينبغي، لا يجوز للإنسان ها؟ لا لابد صحيح طيب ها؟ لا لابد أن يذهب إلى الأرض الطيبة في الوطن، بعدين ما عندك في تنكر ما يوصل ها؟ لا بد ينزل الاطراف ها؟ لا إذا كان عضو مجروح وقد ربط عليه عصابة ونحوها فيغسل الأعضاء الباقية ويمسح عليها. على كل حال هو غسل واحد، يعني الأغسال لا تتكرر كما أن الوضوء لا يتكرر، لا يتكرر إذا ما صنع في أي شيء فكرة تحليل الوضوء، يعني أنا أتوضى وضوء ثم بعد ما انتهى منه ما صليت في شيء ولا شيء، أتوضى مرة ثانية ولا يحل، فكذلك غسل واحد. لأن لو واحد مثلا عنده مثلا جنابة مثلا عنده غسل جمعة فيكفيه غسل واحد، هل ينوي أن هذا يعني الاثنين؟ لا بأس، مما أنه يعني يرقى الجنابة وأنه سيصلي فيه الجمعة لا بأس. إذا ما نوى الوضوء نوى الغسل هل يرقى طبعا خلاص، لأن الوضوء يعني داخل في الغسل، لذلك استنكر كثير يعني من السلف من يتوضأ بعد أن يغسل، قال لنا هذا الغسل هو يعني ما بقي من أعضاء شيء إذا اغتسل هو داخله، وإنما استحباب الوضوء قبل الغسل من باب أنه يتوضأ ثم بعد ذلك يعني يعمم بالجزء بالماء. أما إذا عمم بالجزء بالماء أو سكر يعني مثل غلا سكر الماء فلا يحتاج إلى فرصة بعد. وجه إيش؟ قبل تغرف يمسح وجهه ثم كفه. ما هذا الخلاف؟ إذا ضمنا في ضم الخلاف صح.